لأجلك يا مدينة الإسراء أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق المآذن القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق المآذن القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. الجمال والسناء والبهاء في ربان، في ربان، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوان، في هوان. هل أراك الأرى سالما منعما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، لا أرى في عنا تبلغ السماء، تبلغ السماء موطني، موطني. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني يا أنا، رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمام، للمسير للعلا ومناجاة القمم. إسلمي يا قدس، إن للفداء بيدي، إن مدت الدنيا يا در أبدا لن تستكيني أبدا، معي قلبي وعزمي للفداء، لا أميل لا أمل لا أهين، لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي، إن رمى بغي سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين، واسلمي